أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو المجلس 17 من شرح باب الحج والعمرة من فتح المعين بشرح قرة العين الشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. ولازلنا في الكلام عن أحكام النذر، وكنا عرفنا في الدروس السابقة أن الشيخ رحمه الله تعالى فرغ من الكلام عن أحكام الحج والعمرة وشرع في الكلام عما يناسب ذلك من أحكام الهدي والأضحية والعقيقة، وكذلك أحكام الذبائح، وكذلك أحكام النذر. فرأى الشيخ رحمه الله تعالى تبعا لغيره أن من المناسب ذكر هذه الأحكام في هذا الباب، باعتبار أن الحج قد يكون منذورا، وكذلك العمرة قد تكون منذورة، وكذلك بالنسبة للأضحية، وكذلك بالنسبة للعقيقة. فرأى من المناسب أن يذكر أحكام النذر في هذا الباب. تكلمنا في الدرس اللي فات عن معنى النذر في اللغة ومعناه كذلك في الشرع، وقلنا النذر في الشرع هو التزام قربة لم تتعين في الشرع. وجاءت أدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا مشروعية النذر، وأنه قربة من القربات على الأصح. وجرى الخلاف بين العلماء في حكمه، فمنهم من يرى أنه قربة وهذا هو الأصح كما أشرنا، ومن العلماء من يرى أنه مكروه. ومن رأى أنه قربة استدل على ذلك بأدلة، منها قول ربنا تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم، وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب. وكذلك في قول ربنا سبحانه وتعالى مادحا أهل الإيمان قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومن السنة أيضا أحاديث كثيرة تدل على ذلك، منها ما روته عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه. وذم النبي صلى الله عليه وسلم الذين لا يوفون بالنذر، فقال عليه الصلاة والسلام إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ويظهر فيهم السمن. فهذه علامات أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها في آخر الزمان. ومن هذه العلامات أن أناسا سينذرون ولا يوفون بنذورهم، وأن السمن سيظهر في الناس، وهذا هو مرض العصر كما يقولون الآن. أكثر الأمراض التي يشتكي منها الناس في هذه العصور وفي هذه الأزمنة وفي هذه الأوقات هو السمنة، وهذا إنما ينتج عن الدعة وقلة العمل وبحث الإنسان عن سبل الراحة، وهذا ليس بحال المسلم. المسلم دائما في شغل وفي عمل لما ينصلح به أمر آخرته. فالنذر الأصل فيه أو حكمه الاستحباب، وهذا هو حكمه على الأصح، خلافا لمن قال بأنه مكروه. ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر في قوله عليه الصلاة والسلام لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، لكن حمل العلماء هذا النهي عن نذر الذي هو فيه التعليق، نذر المجازاة الذي فيه تعليق، أو نذر اللجاج الذي فيه تعليق ويقال حال الغضب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال إنه لا يأتي بغير. الشيخ رحمه الله تعالى قال بعد ذلك قال وإنما ينعقد النذر من المكلف بلفظ منجز بأن يلتزم قربة به من غير تعليق بشيء، وهذا نذر تبرر، كلله علي كذا من صلاة أو صوم أو نسك أو صدقة أو قراءة أو اعتكاف، أو علي كذا وإن لم يقل لله، أو نذرت كذا وإن لم يذكر معها لله، على المعتمد الذي صرح به البغوي وغيره من اضطراب طويل، يعني من اختلاف طويل، أو بلفظ معلق، ويسمى نذر مجازاة، وهو أن يلتزم قربة في مقابلة ما يرغب في حصوله من حدوث نعمة أو اندفاع نقمة، كإن شفاني الله تبارك وتعالى أو سلمني الله فعلي كذا، أو ألزمت نفسي أو واجب علي كذا. فهذا هو النوع الثاني من أنواع النذر على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وخرج بلفظ النية، فلا يصح بمجرد النية كسائر العقود إلا باللفظ، وقيل يصح بالنية وحدها، وهذا ضعيف. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى النوع الثالث من أنواع النذر، وهو نذر اللجاج. فعندنا الآن النذر ينقسم إلى أنواع ثلاثة أو إلى أقسام ثلاثة، وهذا على ما جرى عليه الشيخ رحمه الله تعالى. وعند التحقيق سنجد أن النذر ينقسم إلى قسمين، قسم الأول وهو نذر التبرر، والقسم الثاني وهو نذر اللجاج. إيه معنى نذر التبرر؟ نذر التبرر هو النذر الذي يذكر فيه صاحبه قربة من القرب يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كان يقول مثلا لله علي أن أصلي، وإحنا عرفنا أن الشخص لو نذر فقال لله علي أن أصلي أو نذرت أن أصلي، فأقل شيء يصلي ركعتين، الواجب عليه في هذه الحالة أن يصلي ركعتين حملا على ما ورد في واجب الشرع، هذا أقل ما ورد في واجب الشرع. ولو قال لله علي أن أصوم، أن أصوم يوما، فيجب عليه أن يصوم يوما ولا يشترط الفورية. ولو قال لله علي أن أصوم أياما وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام، لأن هذا أقل الجمع، وهكذا. فهذا النذر الذي فيه ذكر القربة هذا يسمى بنذر التبرر، ونذر التبرر هذا من البر. وكذلك من النذر، من نذر التبرر نذر المجازاة. ايه معنى نذر المجازاة اللي اتكلم عنه الشيخ رحمه الله تعالى هنا؟ نذر المجازاة هو ينذر المكافأة، يلتزم قربة من القرب في مقابلة حدوث نعمة او اندفاع بلية. يقول مثلا ان شفاني الله تبارك وتعالى فلله علي ان اصلي 100 ركعة، ان رزقني الله بمولود فلله علي ان اصوم 10 ايام، ان نجاني الله من الغرق او من العدو او من الظالم او نحو ذلك فلله علي ان اتصدق. فهذا يسمى بنذر المجازاة. طيب ما حكم نذر التبرر بنوعيه، سواء كان مطلقا اللي هو يقول مثلا لله علي أن أصلي أو أعتمر أو أن أحج إلى آخره، وكان قد اعتمر قبل ذلك أو حج قبل ذلك، ما حكم هذا النذر اللي هو المطلق هذا أو النذر المجازاة؟ حكمه أنه نذر صحيح، هذا نذر صحيح، ويترتب عليه آثاره. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه يجب على الناذر أن يؤدي ما التزمه، وذلك لعموم الأدلة التي فيها الأمر بالوفاء بالنذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. يبقى هذا محمول على إيش؟ محمول على النذر المطلق، ومحمول كذلك على نذر المجازاة لأن فيه التزام قربة. يبقى هنا بيطيع ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ آه نعم، إن نذر أن يطيع الله سبحانه وتعالى بذلك، يبقى لازم يوفي بهذا الذي التزمه، ولا يجوز له أن يتخلف عن هذا الأمر. طيب ده بالنسبة لنذر التبرر. النوع الثاني وهو نذر اللجاج. اللجاج يعني إيه؟ يعني الغضب، يسمى بنذر اللجاج أو يسمى بيمين اللجاج، والأصح فيه الكراهة. وده بقى اللي حمل عليه العلماء النهي الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير. فالمقصود بذلك هو نذر اللجاج أو نذر الغضب، أو يسمى بيمين الغلق أو نذر الغلق. ليه؟ لأنه يقع حال الغضب. طيب إيه معنى نذر اللجاج؟ نذر اللجاج هذا يخرج مخرج اليمين، بمعنى أنه هو يقصد الناذر أن يمنع نفسه من شيء أو يحمل نفسه على فعل شيء أو يحقق خبرا بالتزامه لهذه القربة، زي مثلا يقول إن كلمت فلانا فلله علي كذا وكذا، أو إن لم أكلمه فلله علي كذا وكذا، أو يقول إن لم يكن الأمر كما قلت فلله علي صوم كذا أو صدقة كذا أو صلاة كذا. فإما أن يقصد بذلك الحث على فعل شيء، حث النفس على فعل شيء أو منع النفس من شيء معين، أو أنه يحقق خبرا من خلال التزامه بهذه القربة. وزي ما احنا شايفين كل هذا لا يقال في الغالب إلا حال الغضب، ولهذا سمي بهذا الاسم، سمي بنذر اللجاج أو نذر الغضب. هذا مكروه، هذا مكروه. طيب ما حكم هذا النذر؟ هل زي نذر التبرر، يعني لازم الناذر يلتزم ما نذره؟ نقول لا، بالنسبة لنذر اللجاج هذا حكمه مختلف. فنذر اللجاج يخير فيه الناذر بين فعل الشيء الذي قاله والذي التزمه أو إخراج كفارة اليمين. فلو وجد المعلق عليه ففي هذه الحالة وجب عليه كفارة اليمين، دل على ذلك الحديث الذي رواه عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة اليمين، كفارة النذر كفارة اليمين. طيب ليه حملناه على هذا النوع من أنواع النذر اللي هو نذر اللجاج؟ علشان نذر التبرر لا تجب فيه الكفارة قطعا، فتعين أن يكون المراد بهذا الحديث هو نذر اللجاج، باعتبار أنه يشبه اليمين. يشبه اليمين من أي جهة؟ من جهة المنع، منع النفس عن شيء أو حمل النفس على شيء أو تصديق خبر ما، فهو يشبه اليمين تماما. يعني الإنسان مثلا إمتى بيقسم، إمتى بيحلف؟ بيحلف علشان يحس على فعل شيء أو يمنع من فعل شيء أو أنه يصدق ويحقق خبرا ما. فسنجد معنى اليمين متوفر هنا في نذر اللجاج، فكان الحكم واحدا. لذلك حنجد دايما العلماء يبوبون على هذا النحو، يقولون باب الأيمان والنذور. إيه وجه بقى الارتباط بين الأمرين؟ هنا علشان هنا حنجد إن حكم النذر حكم اليمين، نذر اللجاج هذا حكمه حكم اليمين. لذلك دائما ما يأتي بالتبويب على هذا النحو، فبنقول لأنه يشبه اليمين من حيث القصد المنع والتصديق إلى آخره، فكان له نفس الحكم، فيخير بين أن يفعل ما التزمه أو أنه يكفر كفارة اليمين. طيب فالشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول: وخرج باللفظ النية، يعني لازم في النذر أن يكون متلفظ به، لازم صيغة، وهذا تكلمنا عنه في الدرس اللي فات وعرفنا أن النذر له أركان ثلاثة، منها الصيغة، لازم صيغة تدل على التزام قربة فيها إشعار بالالتزام، فلابد من الصيغة. طب لو واحد انتوى بقلبه فقط من غير ما يتلفظ، هل ينعقد نذره؟ لا ينعقد نذره على الصحيح، ما ينفعش بمجرد النية. لو أنه انتوى إن هو سيصلي ركعتين أو يصوم يومين أو نحو ذلك، نقول هذا لا يترتب عليه شيء من الأحكام. لو أراد أن يصلي فليصلي، وإذا أراد ألا يصلي فلا يصلي. لكن لو تلفظ بذلك بلفظ يشعر بالالتزام، فلابد أن يوفي به على النحو الذي ذكرناه في نذر التبرر أو في نذر اللجاج، وفيه الحكم الذي ذكرناه. قال الشيخ: فيلزم عليه ما التزمه حالا في منجز وعند وجود صفة في معلق. وهذا بالنسبة لنذر التبرد، لازم يفعل ما التزمه في النذر. قال الشيخ: وظاهر كلامهم أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه، خلافا لقضية كلام ابن عبد السلام. يعني لو واحد نذر أن يصلي، لازم يكون الصلاة على الفور، لازم يكون الصوم على الفور، لازم تكون الصدقة على الفور، ولا ممكن يؤخر ذلك؟ الشيخ بيقول ظاهر كلام العلماء الشافعية يعني أنه يلزمه على الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه. طبعا هذا بالنسبة للنذر المعلق اللي هو قسم من أقسام نذر التبرر، اللي هو نذر المجازاة اللي احنا سميناه بالمجازاة، إن شفاني الله فلله علي أن أتصدق بألف جنيه. طيب بعد ما ربنا سبحانه وتعالى يشفيه يتصدق مباشرة ولا ممكن يخلي الصدقة بعدين بعد ما يمر وقت ما؟ ظاهر كلام الأصحاب أنه يلزمه الفور بأدائه عقب وجود المعلق عليه، خلافا لقضية ابن عبد السلام، يعني العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وطبعا هذه المسألة فيها خلاف كما أشار الشيخ هنا، وما قاله يؤيد كلام الرملي في قوله إنه يجب عليه موسعا، يعني مؤيدا لكلام ابن عبد السلام رحمه الله تعالى. قال: ولا يشترط قبول المنظور له في قسمي النذر ولا القبض، بل يشترط عدم الرد. لا يشترط قبول النذر ولا القبض في قسمي النذر، يعني لا يشترط في لزوم الوفاء وفاء الناذر بما التزمه في ذمته سواء في المنجز أو في المعلق أن يقبل الشخص المنظور له هذا الشيء أو أن يقبض هذا الشيء بالفعل، لا يلزمه ذلك، بل يشترط في ذلك أن لا يرده، فما دام أنه لم يرده فاللزوم باق. طيب لو أنه اللي هو الملتزم له يعني رد ذلك، سقط عنه عن الناذر هذا النذر. ليه؟ لأنه أتى بما عليه وهو ملهوش سلطان على غيره علشان يجبره قبول هذا الملتزم به. قال الشيخ رحمه الله: ويصح النذر بما في ذمة المدين ولو مجهولا فيبرأ حالا وإن لم يقبل خلافا للجلال البلقيني. يصح النذر بما في ذمة المدين، يصح النذر يعني للشخص المدين، بما في ذمة المدين يعني بالدين الذي في ذمة الشخص الآخر. قال الشيخ: ولو مجهولا، فلو قال مثلا: لله علي أن أبرئك بما في ذمتك، ينفع ولا ما ينفعش؟ هنا في غرر. طب هل الغرر يؤثر في صحة النذر؟ لا، لا يؤثر في صحة النذر بخلاف البيع. فلو كان في الذمة قدرا مجهولا للناذر فهذا لا يؤثر في صحة النذر، نذره صحيح ومنعقد حتى وإن لم يقبل. يعني حتى لو جاء الشخص الآخر اللي هو عليه الدين ورد ذلك، قال: لا أنا مش موافق، أنا هدفع لك الفلوس اللي أنت عايزها مني، مع ذلك يصح هذا النذر لأن الغرر لا يؤثر فيه خلافا للبلقيني. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه من ورثته بماله قبل مرض موته بيوم ملكه كله من غير مشارك له لزوال ملكه عنه، ولا يجوز للأصل الرجوع فيه. لو نذر لغير أحد أصليه أو فروعه، الأصول اللي هما مين؟ الأصول اللي هما الآباء وإن علوا. طيب الفروع، الأبناء وإن نزلوا. طيب لما الشيخ يقول هنا: لو نذر لغير أحد أصليه، فخرج بذلك ما لو نذر لأحد أصليه، فهذا لا يصح. بناء على ما جرى عليه المؤلف رحمه الله تبعا لجماعة من العلماء قالوا النذر لأحد الأصول مكروه، وبالتالي لا يصح نذره. وأما المعتمد عند الشافعية فيقولون النذر لأحد الأصول لا يصح إذا كان مكروها لذاته فقط، لكن لو كان مكروها لعارض لو خشية العقوق يعني من الباقي فهنا ينعقد هذا النذر. على كل حال الشيخ بيقول هنا لو نذر لغير أحد أصله أو فروعه، قال من ورثته، فيدخل في ذلك الحواشي، جميع الحواشي اللي هو الإخوة وكذلك الأعمام إلى آخره. قال بماله قبل مرض الموت، فقال الشيخ رحمه الله تعالى ملكه كله من غير مشارك لزوال ملكه عنه، ولا يجوز الرجوع فيه. لو نذر لأحد لغير الأصول وغير الفروع فإنه يتملك بهذا النذر كله. طب ليه استثنينا الأصول والفروع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. قال الشيخ رحمه الله وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم. يبقى هنا برضو النذر معلق، والنذر المعلق قلنا ينعقد وهو نذر صحيح وهو من نذر التبرر. قال وله التصرف قبل حصول المعلق عليه. لو قال إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم، يبقى هنا بيقول لو أنا مرضت مثلا فقبل ما فهذا الذي أملكه هذا المال لصديقي زيد، فهذا المال لصديقي زيد، خلاص هو نذر له قبل مرضي بيوم. وبعدين يبقى هنا لو أنه مرض يبقى هذا المال خرج من ملكه إلى زيد. طيب هذا لا إشكال فيه. طيب نفترض أنه قبل أن يمرض رجع عن هذا الأمر، هل يجوز له ذلك؟ الشيخ يقول له وله التصرف قبل حصول المعلق عليه، وله التصرف قبل حصول المعلق عليه. طالما أنه لم يمرض فله أن يتصرف فيه ببيع أو بإيجارة أو بهبة أو غير ذلك. طب لماذا صح التصرف قبله؟ لأن النذر حينئذ ضعيف، لأن النذر حينئذ ضعيف. قال الشيخ ويلغو قوله متى حصل لي الأمر الفلاني أجيء لك بكذا ما لم يقترن به لفظ التزام أو نذر. وهذا كلام مستأنف ملوش أي تعلق بما قبله. فالشيخ رحمه الله تعالى بيقول لو أن شخصا وعد شخصا آخر بأنه سيعطيه حاجة، قال له والله مثلا سأعطيك هذا الكتاب لو جاء زيد، من غير أي لفظ فيه التزام أو أي لفظ فيه نذر، هل هذا لازم؟ لا، هذا ليس بلازم. له أن يعطيه وله أن لا يعطيه، لكن الأفضل طبعا أن يوفي بما قال. قال وأفتى جمع في من أراد أن يتبايع فاتفق على أن ينذر كل للآخر بمتاعه ففعل صح. أراد أن يتبايع يعني زيد وعمر، أراد كل منهما أن يبيع سلعة للآخر، هل يصح لهم ذلك؟ قال هذا صحيح. وأفتى جمع في من أراد أن يتبايع في سلعة من السلع فاتفق على أن ينذر كل للآخر بمتاعه، ده بتاعي هذا بتاعك، نذرت أن يكون هذه البضاعة لك، والآخر يقول نذرت أن تكون هذه البضاعة لك، ففعل ذلك، هل يصح؟ لا شيء في ذلك، ما الذي يمنع من هذا الأمر؟ قال الشيخ رحمه الله وإن زاد المبتدئ إن نذرت لي بمتاعك، يعني حتى لو كان هذا النذر معلقا فهذا أيضا يصح. قال وكثيرا ما يفعل ذلك فيما لا يصح بيعه ويصح نذره. طيب في سؤال، الفورية في نذر المجازاة أم عموما؟ الفورية في نذر المجازاة زي ما أشرنا. أما بالنسبة للنذر المطلق فلا يلزمه الفورية إلا طبعا لهو علقه بوقت معين. يعني مثلا لو قال نذرت أن أصلي لله الآن يبقى لازم يصلي ركعتين. نذرت أن أصوم اليوم، يعني مثلا صلى الفجر وأراد أن يتم هذا اليوم صوما فقال نذرت أن أصوم لله اليوم، يبقى لازم يصوم الآن فورا. لكن لو لم يقيده بوقت هل يكون هذا على الفورية؟ بنقول لا، لا يكون على الفورية. بخلاف بقى النذر اللي هو نذر المجازاة، هو من نذر التبرر كما اتفقنا. لكن قضية كلام الأصحاب أنه يلزمه الفور بعد وجود المعلق عليه، فهذا في نذر المجازاة وليس في النذر المطلق. قال ويصح إبراء المنذور، ويصح إبراء المنذور له الناذر عما في ذمته. لو أنه نذر أن تكون جميع الكتب التي عنده لزيد، فجاء زيد وقال أبرأتك من هذا النذر، مش عايز منك شيء، هل يصح هذا الإبراء؟ نعم يصح هذا الإبراء، يصح هذا الإبراء حتى وإن لم يقبضه، لأن هذا المنذور صار حقا له، ومن حقه أن يسقط ما له عند الشخص الآخر زي الديون بالضبط. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال القاضي ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به كخمس ما يخرج له من معشر، وككل ولد أو ثمرة يخرج من أمتي أو شجرتي هذه لا يشترط معرفة الناذر ما نذر به. وزي ما قلنا أن الغرر لا يؤثر في صحة النذر، ممكن الواحد ينذر بما هو معلوم، ممكن ينذر ما هو مجهول. يقول مثلا نذرت لله أن أخرج ثمرة هذه الشجرة، هو مش عارف هتخرج قد ايه من الثمرة، فهذا لا يؤثر في صحة النذر. قال وذكر أيضا أنه لا زكاة في الخمس المنذور، لا زكاة في الخمس المنذور باعتبار أنه خرج من ملكه. ومن شروط الزكاة زي ما عرفنا قبل كده وزي ما سيأتي معنا إن شاء الله في كتاب الزكاة، إن من شروط الزكاة الملك التام. طيب لو أنه نذر نذرا في ماله بهنا خرج بهذا النذر ولا لا؟ خرج من ملكه بهذا النذر. قال وقال غير محله إن نذر قبل الاشتداد، إن نذر قبل الاشتداد. ومقصود بالاشتداد هنا يعني قبل صلاح الثمرة، أما لو نذر بعد صلاح الثمرة فهنا الزكاة، الزكاة تتعلق بالمال جميعا، ولهذا قالوا محله قبل صلاح الثمرة، لأن قبل الصلاح ما في زكاة، أما إذا ظهر صلاح هذه الثمرة فالزكاة تتعلق بجميع المال. قال الشيخ رحمه الله وقال غيره محله إن نذر قبل الاشتداد. قال ويصح النذر للجنين كالوصية له بل أولى، يصح النذر للجنين كالوصية، يعني قياسا على صحة الوصية للجنين، بل هذا من باب أولى. إيه وجه الأولوية هنا؟ إيه وجه الأولوية لصحة النذر على الوصية؟ لأن النذر لا يشترط فيه القبول بل يشترط فيه عدم الرد فقط. قال الشيخ رحمه الله لا للميت إلا لقبر الشيخ الفلاني. هل يصح النذر للميت؟ لا يصح النذر للميت. ليه؟ علشان الميت لا ينتفع بهذا النذر، لأن الميت لا ينتفع بهذا النذر، فهو إضاعة للمال، وإضاعة المال حرام. يعني مثلا نذرت بهذا المال لفلان وهو من جملة الأموات، هل ينتفع هو بهذا المال؟ لا ينتفع. قال الشيخ إلا لقبر الشيخ الفلاني، وأراد به قربة ثم كإسراج ينتفع به أو اضطرد عرف فيحمل النذر له على ذلك. يعني هو لو أنه قال نذرت ذبح هذه البقرة لقبر الشيخ، هو ينفع الواحد ينزل لقبر الشيخ؟ طبعا ما ينفعش. احنا قلنا لو كان للشيخ نفسه اللي هو الميت يعني ما ينفعش، فمن باب اولى، فمن باب اولى القبر. لكن هنا بقى تختلف، يختلف الحكم باختلاف القصد والنية. لو انه قال ذلك واراد به قربة، يعني اراد به قربة، يعني يقول نذرت ان اذبح هذه البقرة لقبر الشيخ، يعني لمن هم عند قبر الشيخ من الفقراء والمساكين، جماعة من الفقراء كانوا قديما يعني، وربما حديثا أيضا في هذه الأزمنة، بيكونوا عند قبور الأولياء والصالحين وغير ذلك، علشان أي حد بيجي يتصدق عليهم. فمثل هؤلاء لو واحد نذر قربة لهؤلاء الفقراء، يعني قال نذرت لقبر الشيخ وأراد به قربة اللي هو الصدقة على هؤلاء الفقراء عند القبر، أو كإسراج ينتفع به، إسراج اللي هو يعني إيقاد القناديل اللي كانت موجودة، أو اضطرد عرف فيحمل النذر له على ذلك. المهم إن هنجد في كل هذه الصور مفيش معصية، لأنه لو كان نذر لمعصية لأمر حرام، كان مثلا نذر أن يذبح لغير الله، فهذا نذره لا ينعقد، لأننا اتفقنا أن النذر لابد أن يكون في قربة. طب لو أنه نذر إطعام الفقراء أو المساكين أو نحو ذلك فلا بأس، لأن هذا قرب من القرب. أو اضطرد عرف فيحمل النذر على ذلك، اضطرد عرف يعني اشتهر عرف في أن الشخص إذا نذر للقبر فأراد فإنه يراد به ترميم المسجد الذي عند القبر، صنع طعام للفقراء، هذا العرف السائد، فيحمل لفظه على العرف السائد إذا لم تعرف نيته. قال الشيخ ويقع لبعض العوام جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فيصح كما بحث، لأنه اشتهر في عرفهم للنذر ويصرف لمصالح الحجرة النبوية. لو واحد قال جعلت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا قلنا لو قال ذلك فهنا حنرجع لقصد الناذر. طيب ما نعرفش قصده، يبقى هنا سيحمل على العرف المضطرد المشهور المعروف، فيصرف هذا لمصالح الحجرة النبوية، لو احتاجت إلى بناء أو إلى ترميم إلى آخره فيصرف إلى مثل ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى قال السبكي والأقرب عندي في الكعبة والحجرة الشريفة والمساجد الثلاثة أن من خرج من ماله عن شيء لها واقتضى العرف صرفه في جهة من جهاتها صرف إليها واختصت به. يبقى لو واحد نذر للكعبة أو الحجرة وبعدين العرف المضطرد الموجود أنها تصرف في ترميم مثلا للكعبة، دي قربة ولا مش قربة؟ طبعا هذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى، ويصرف إليها وما تختص به. قال شيخنا الشيخ ابن حجر رحمه الله فإن لم يقتضي العرف شيئا فالذي يتجه أنه يرجع في تعيين المصرف لرأي ناظرها. طيب احنا مش عارفين نية الناذر وبرضو ما فيش عرف مضطرد، هنعمل ايه بقى في الناذر ده؟ هنعمل ايه في هذا المال؟ قال يرجع الى الناظر، الناظر اللي هو المختص بشؤون الكعبة مثلا او شؤون الحجرة النبوية او نحو هؤلاء، فيرجع لرأي هذا الناظر، فهو الذي يعين المصرف بحسب ما تقتضيه المصلحة، حسب ما يقتضيه النظر. قال وظاهر أن الحكم كذلك في النذر لمسجد غيرها، وكذلك الحال بالنسبة لغيرها من المساجد غير المساجد الثلاثة. قال وأفتى بعضهم في إن قضى الله حاجتي فعلي للكعبة كذا، بأنه يتعين لمصالحها ولا يصرف لفقراء الحرم كما دل عليه كلام المهذب وصرح به جمع متأخرون. قال ولو نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة متعينة أو لقربة معينة كالإسراج، قال تعين صرفه فيها، يبقى احنا ما ينفعش ان احنا نتصرف في هذا الشيء إلا بحسب اللفظ الذي صدر من هذا الناذر. فلو أن شخصا نذر شيئا للكعبة ونوى صرفه لقربة معينة أراد بذلك الإسراج. وإحنا عرفنا الإسراج يعني إيه؟ يعني إيقاد القناديل اللي كانت معلقة في المسجد الحرام عند الكعبة. يبقى يتعين صرف هذا النذر في الإسراج. قال إن احتاج لذلك. طيب ما في حاجة لمزيد إسراج؟ قال وإلا بيع وصرف لمصالحها كما استظهره شيخنا. خلاص يباع هذا النذر لو كان مثلا مما يباع، ويصرف هذا المال في مصالح الكعبة. قال ولو نذر إسراج نحو شمع، زي مثلا في هذه الأونة، لو واحد مثلا نذر ان هو يأتي ببعض المصابيح علشان إيقاد المسجد الحرام، نقول له والله المسجد الحرام مش محتاج مصابيح، طب النذر الذي أرسله ماذا نفعل به؟ خلاص يباع هذا النذر ويصرف في مصالح المسجد الحرام. قال ولو نذر إسراج نحو شمع أو زيت بمسجد صح، إن كان ثم من ينتفع به، ولو على نذور وإلا فلا. لو واحد نذر إيقاد شمع أو زيت بمسجد من المساجد، مش شرط بقى المسجد الحرام، في أي مسجد من المساجد، ده قربة ولا مش قربة؟ هذه قربة، يبقى خلاص هذا نذر صحيح، طالما أن في حد بينتفع بهذا الإيقاد حتى ولو على النذرة فيصح هذا النذر وينعقد. طيب والله ما فيش حد بينتفع، يبقى هنا لا يصح النذر، هنا لا يصح النذر. طب ليه لا يصح؟ لأن هذا فيه إضاعة للمال، فيبقى المال لمالكه كما هو لعدم انعقاد النذر. قال الشيخ رحمه الله تعالى ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله والتصدق بعينه على فقراء الحرم ما لم يعين قربة أخرى كتطيب الكعبة فيصرفه إليها. نذر إهداء منقول، منقولات زي مثلا ما اللي هو المقصود بالمنقولات ما يسهل نقله من بهائم، بهيمة الأنعام أو غير ذلك، نذر إهداء ذلك إلى مكة أو إلى الحرم، لأن مكة ليست بقيد. ما الذي يلزمه؟ يلزمه أن ينقل هذا الشيء إلى مكة. طب والنفقة التي يحتاجها علشان ينقل هذا الشيء إلى مكة، النفقة تلزمه ولا لا؟ نعم تلزمه، لو احتاج إلى نفقة فإنها تلزمه. طب نفترض إن هو معهوش ثمن النفقة التي ينقل بها هذا الشيء المنظور، فهنا قالوا يبيع البعض لنقل الباقي، يبيع البعض لنقل الباقي. قال وعلى الناذر مؤنة إيصال الهدي إلى الحرم، وإحنا عرفنا أن الهدي هذا مستحب، الهدي هذا مستحب مطلقا سواء للحاج أو المعتمر أو لغيرهما، فعلى ذلك هل يلزم بالنذر؟ نعم يلزم بالنذر بلا شك. الهدي هذا أليس محتاجا إلى النقل؟ محتاج إلى النقل. طيب مؤنة النقل هذه على من؟ كما قلنا على الناذر. طيب والله معوش سيبيع بعض هذا الهدي ويصرفه لنقل الباقي. قال الشيخ فإن تعسر نقله كعقار أو حجر رحى باعه ولو بغير إذن حاكم ونقل ثمنه وتصدق به على فقراء الحرم. يبقى لو جاء إلى شيء غير منقول زي العقارات، زي مثلا عنده قطعة أرض وقال نذرت هذه القطعة وجعلتها مثلا لمين؟ للمسجد الحرام. طب هتتنقل إزاي؟ لا يمكن نقلها، خلاص تباع وتصرف في مصالحها. قال الشيخ وتصرف في فقراء الحرم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهل له إمساكه بقيمته أو لا؟ وجهان، يعني يدفع قيمة ويمسك هذا المنظور ولا لا؟ هذا فيه وجهان. والشيخ رحمه الله تعالى لم يرجح، فبعضهم قال له أن يمسك اللي هو المتعسر، يعني الذي يتعسر نقله ولا يبيعه ويدفع القيمة للفقراء، وبعض العلماء يقول ليس له إمساكه بل يجب عليه أن يبيعه. فهذا فيه وجهان، بعضهم قال بالأول وبعضهم قال في الثاني. قال في التحفة ويظهر ترجيح أنه ليس له إمساكه بقيمته، ما ينفعش اللي هو يمسك ويدفع القيمة، لابد أن يبيعه ويجعل هذا المال في فقراء الحرم. طيب ليه ليس له أن يمسكه؟ لأنه متهم في محاباة نفسه. ممكن الواحد يعني إيه كأنه يتراجع عن هذا الأمر، لا والله ده هذه القطعة من الأرض يعني قد أحتاجها لأولادي، أو مثلا قد أبني عليها مثلا مصنعا أو نحو ذلك، فقد يكون هذا فيه محاباة النفس. فلذلك قالوا الأظهر أو الأصح أنه يبيع ويجعل هذا في فقراء الحرم. قال ولو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة أجزأ بعضها عن بعض كالاعتكاف. المسألة أشرنا إليها قبل ذلك، لو أنه نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة، لو نذر الصلاة في المسجد الأقصى ينفع يصلي في المسجد الحرام؟ ينفع، لأن المسجد الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى. ينفع يصلي في المسجد النبوي؟ أيضا يصح، لأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الصلاة في المسجد الأقصى. فقول الشيخ هنا رحمه الله أجزأ بعضها عن بعض، يعني أجزأ بعضها الفاضل عن بعضها المفضول، لا عكس. يعني لو أنه نذر أن يصلي في المسجد الحرام ينفع ويجزئه أن هو يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن هذا مفضول، ومسجد الحرام أفضل المساجد، والصلاة فيها بمئة ألف صلاة كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينفع ننتقل للأعلى، بس ما ينفعش ننتقل إلى الأدون والأقل. قال كالاعتكاف، يعني نظير الاعتكاف، في أنه إذا نظره في أحد المساجد الثلاثة أجزأ بعضها عن بعض، لكن طبعا بالإيه؟ أجزأ بعضها الفاضل عن بعضها المفضول. قال الشيخ ولا يجزئ ألف صلاة في غير مسجد المدينة عن صلاة نذرها فيه، كعكسه لو نذر أن يصلي ألف صلاة. فالراجل ده بقى عايز يتفقه علينا ويقول خلاص هروح هعمل عمرة واروح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سأصلي فيه صلاة واحدة والصلاة بألف صلاة، ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام بألف صلاة في الجزاء وليس في الإجزاء. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في الجزاء وليس في الإجزاء، ونفس الكلام بالنسبة للمسجد الأقصى، الصلاة فيه بخمسمائة صلاة في الجزاء والثواب وليس في الإجزاء. زي مثلا كده قراءة سورة الإخلاص، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. يعني ثلث القرآن؟ يعني في الثواب، كأنه قرأ ثلث القرآن يعني من حيث الثواب. لكن لو واحد جه وقال نذرت أن أقرأ ثلث القرآن وقرأ سورة الإخلاص، فهل يجزئه ذلك؟ لا، لا يجزئه ذلك. فالعبرة بما نذره لا بما يساويه في الجزاء، فالعبرة بما نذره لا بما يساويه في الجزاء. قال الشيخ رحمه الله كما لا يجزئ قراءة الإخلاص عن ثلث القرآن المنذور. قال ومن نذر إتيان سائر المساجد وصلاة التطوع فيه صلى حيث شاء ولو في بيته، لأنه لا مزية لبقعة على أخرى. لو نذر أن يصلي في الجامع الأزهر فصلى ركعتين مثلا في المسجد الذي بجوار البيت، ينفع؟ ينفع، لأنه لا مزية للجامع الأزهر على غيره من المساجد، بخلاف طبعا المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذا ورد فيه فضل لا يعدله فضل الصلاة في سائر المساجد. قال ولو صلى في بيته، حتى لو صلى في البيت، حتى ولو صلى في بيته فإنها تكفي عن صلاته في المسجد المنظور الصلاة فيه. قال الشيخ رحمه الله ولو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس آخر، يعني لم يجزئ جنس عن جنس. زي مثلا احنا عارفين طبعا ان الدراهم هذه كانت من الفضة، الدنانير كانت من الذهب. لو انه نذر ان يتصدق بجنس زي مثلا الدنانير، ينفع يتصدق بالدراهم؟ لا ما ينفعش، لانها اقل منها في القيمة. ودلوقتي مثلا عندنا دولارات وجنيهات، لو نذر أن يتصدق بمئة دولار هل يجزئ عنه مئة جنيه؟ لا، لا يجزئه، لأن هذا جنس وهذا جنس آخر. فلو نذر التصدق بدرهم لم يجزئ عنه جنس آخر. وكذلك لو كان معينا، يعني لو قال نذرت أن أتصدق بهذه الدراهم، ما ينفعش يأتي بدراهم أخرى ويتصدق بها، فهذا لا يجزئه. قال الشيخ رحمه الله: ولو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه. فلو قال علي أن أتصدق بعشرين دينارا وعينها على فلان، أو إن شفي مريضي فعلي ذلك، قال ملكها وإن لم يقبضها ولا قبلها، بل وإن رد فله التصرف فيها. فبيقول لو نذر التصدق بمال بعينه زال عن ملكه. والشيخ رحمه الله تعالى بيبين هنا أن بمجرد النذر بيخرج هذا الشيء عن ملك الإنسان، زال عنه ملكه. واضح الآن؟ طيب لو أن هذا المنذور له رده ولم يقبله، يبقى هنا خلاص برئت ذمة الناذر، برئت في هذه الحالة ذمة الناذر. قال الشيخ: وينعقد حول زكاتها من حين النذر. هذا الشيء، هذا المال الذي نذره، هذا المال الذي نذره لفلان بعينه، يبقى هنا خلاص خرج عن ملكه وصار لهذا المنذور له، ملكه ملكا تاما بذلك، وبالتالي ينعقد الحول. قال: وكذا إن لم يعينها ولم يردها المنذور له، فتصير دينا له عليه، ويثبت لها أحكام الديون من زكاة وغيرها. قال: ولو تلف المعين لم يضمنه إلا إن قصر على ما استظهره شيخنا. يعني لو نظر بمال لزيد فتلف هذا المال قبل أن يأخذه زيد، هل يضمن الناذر شيئا؟ لا، لا يضمن شيئا إلا إذا كان مقصرا. قال: ولو نذر أن يعمر مسجدا معينا أو في موضع معين، لم يجز أن يعمر غيره بدلا عنه ولا في موضع آخر، كما لو نذر التصدق بدرهم فضة لم يجز التصدق بدله بدينار لاختلاف الأغراض، لاختلاف الأغراض. قال الشيخ رحمه الله: تتمة اختلف جمع من مشايخ شيوخنا في نذر مقترض مالا معينا لمقرضه ما دام دينه في ذمته، فقال بعضهم لا يصح لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة، بل يتوصل به إلى ربا النسيئة. ودي مسألة أيضا من الأهمية بمكان. لو أنه نذر التصدق لمقرضه ما دام دينه في الذمة، والآن زيد اقترض مالا من عمرو، نظر هذا المقترض مالا لمن أقرضه هذا المال، يبقى عندنا زيد المقرض وعمرو المقترض، فجاء عمرو المقترض هذا ونظر 10,000 من الجنيهات لزيد الذي أقرضه 100,000، الصورة دي تصح ولا لا تصح؟ هذا مما جرى فيه الخلاف. بعضهم قال لا يصح، ليه؟ لأن على هذا الوجه غير قلبة، بل هو وسيلة إلى الربا، هو مش عايز يرد الفلوس بالزيادة، نظير مثلا اللي هو الأجل أو نحو ذلك، فيعمل إيه؟ فينذر. فالعلماء قالوا هذا وسيلة إلى الربا وبالتالي لا يصح. وقال بعضهم يصح، لأنه إنما نذر ذلك في مقابلة حدوث نعمة ربح القرض إن اتجر به، أو فيه اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لإعسار أو إنفاق، ولأنه يسن للمقترض أن يرد زيادة عما اقترضه، فإذا التزمها بنذر انعقد ولزمته، فهو حينئذ مكافأة إحسان لا وصلة للربا، إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع، ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا. طيب هذه المسألة واضحة الآن، من قال بالجواز قال علشان هو قد يكون هذا النذر في مقابلة حدوث نعمة هذا القرض، لأنه سيأخذ هذا القرض ربما اتجر وربح، وربما كان في حالة إعصار، فلما اقترض هذا القرض إيه اللي حصل؟ اندفع عنه هذه النقمة، وبالتالي يصح النذر. قال شيخ مشايخنا العلامة المحقق الطنبداوي: فيما إذا نذر المديون للدائن منفعة الأرض المرهونة مدة بقاء الدين في ذمته، قال: والذي رأيته لمتأخر أصحابنا اليمنيين ما هو صريح في الصحة، ما هو صريح في الصحة. وممن أفتى بذلك شيخ الإسلام محمد ابن حسين القمات والعلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل، والله تعالى أعلى وأعلم. وبذلك نكون وصلنا لختام الكلام عن أحكام النذر. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك ومولاه.